أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وتذكرون في الدرس الماضي أننا قد بدأنا الكلام فيما يتعلق بالآيات الكريمات التي تتحدث عن الولي والولاية والأولياء وما يتعلق بهذا الاسم المشرف من أسماء الله تعالى. وكما هي عادتنا ذكرنا أمرين: الآيات مجملة التي فيها هذا الذكر لهذا الاسم المشرف، وثانيا رتبنا هذه الآيات تحت عناوين ليسهل فهم ذكر القرآن الكريم لهذه الآيات، يعني ليفهم المرء هذه المعاني التي اندرجت تحت هذه العناوين المتعلقة بهذا الاسم المشرف. يعني هذا الاسم المشرف ورد في القرآن الكريم وله مواضع عدة، هذه المواضع الكثيرة التي جاء في هذا الاسم تنبئ المرء بمعاني معينة، هذه المعاني التي أحاطت بها هذه الآيات. والعادة في ذلك كما أشرنا أننا بعد أن نذكر الآيات ذكرا إجماليا وما تشير إليه تحت هذه العناوين التي استنبطناها من كلام الله تعالى فنعود إلى تفسير بعض هذه الآيات ليتضح المعنى العام لهذا الاسم المشرف كما قصد إليه القرآن الكريم تقريبا، أو كما فهمنا نحن المفسرون من كلام الله تعالى. والعادة الثالثة التي لا ينفك عنها جميعا إلا من رحم الله أن كثيرا من الإخوة يتفرجون علي كل مرة أقول هذا الموضوع يتفرجون علي، يأتون مكتفين أنفسهم على هذه الحالة التي يجلسون عليها، لهم قد ذكروا الماضي ولهم قد تأهلوا أنفسهم ليكتبوا هذا الكلام. هذا الكلام ليس في كتاب، ليس في كتاب ما حتى يمكن أن يرجع إليه هؤلاء الإخوة الأفاضل الذين أخذوا توحيد الله تعالى بهذه السهولة وكلام الله تعالى بهذه اللامبالاة، حتى وصلنا إلى هذه الحالة السيئة من استهزاء السفر بنا إلى تلك الدركة أو هذه الدركات المقيتة التي انتهى إليها المسلمون في دنيا اليوم. كده ربك لا يخون صديقين اليوم عادي مراكين بكلمه ولكن كيني بكلم نفسي أفضفض عن نفسي مع نفسي ليس إلي أقعد يا ابن علاية المتعال يا ابن اللي مكتف نفسك انت هو أقعد على علاية المتعال نفس اللي راكنا على الحيطة تتعدل وفوالنا مستنين ايه تاني بعد اللي بيحصل في الإسلام المسلمين حتى الجدس اللي هم بيحضروا في توحيد الله تعالى يعني يأتونا على هذه الحالة من التكاسل وترك الجراية له وترك التحقيق بهذا التوكل وهذا اليقين وهذا التوحيد لله تعالى ما فيش بقى نهاية الحزن أكثر من ذلك. سنبدأ في الآيات لن نراجع شيئا زي كذا كما شرنا من هنا ونحن سائرون لذاك الذات ومذكر شيء وحاله مع الله تعالى لن نراجع شيئا سنبدأ دروسا جديدة في كل مرة إن شاء الله تعالى. الآية الأولى التي نبدأ بها هذا الكلام نستفتح بها وإن كانت ينبغي أن تكون تالية ولكن سنبدأ بها وهي قوله تبارك وتعالى إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. هذه الآية كان ينبغي أن تكون هي الآية التالية يعني أن نتكلم أولا على ولاية الله كما ذكرنا في حفل الآيات في المرة الماضية نتكلم عن ولاية الله ثم بعد ذلك نتكلم على أثار هذه الولاية ومظاهر هذه الولاية في المؤمنين ثم بعد ذلك نتكلم عن طريق الولاية وأسباب الولاية التي ينبغي أن يحصلها المؤمنون وبعد ذلك كما ذكرنا نتكلم على ما يمنع ولاية المؤمنين ثم نتكلم على هذه القضية الخطيرة اليوم وهي أنه لا يجوز أن يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون الله تعالى أو من دون المؤمنين. فكان ينبغي أن نبدأ كما أشرنا بقوله فالله هو الولي وما بعد ذلك نتكلم على ولاية النبي صلى الله عليه وسلم التي تتعلق بولاية الله له أو بولايته لله تعالى أو بولاية المؤمنين للنبي صلى الله عليه وسلم أو بولاية النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين. ولكن هذه آية جميلة نبدأ بها تكون قدحا لأذهان الناس ونظرا لهذه المعاني الجميلة التي ينبغي أن يفهمها المؤمنون من كلام الله تعالى إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. هذه الآية قد جاءت بعد قوله تعالى قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. لذلك قال هنا التفسير في التحرير والتنوير هذا من المأمور بقوله يعني هذا القول وهو إن ولي الله مأمور أن يقوله النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قال لهم ثم قال له المولى قل إن ولي الله بعد أن دعاهم وتحداهم إلى أن يدعوا شركاءهم جميعا ليكيدوا للنبي صلى الله عليه وسلم ما استطاعوا أن يكيدوا قال المولى إن ولي الله قل لهم إن ولي الله. ومعنى الكلام هذا من المأمور بقوله وفصلت هذه الجملة عن جملة قل ادعوا شركاءكم لوقوعها موقع العلة لمضمون التحدي في قوله قل ادعوا شركاءكم الآية الذي هو تحقق عجزهم عن كيده يعني الناس فتح مخها شوية عشان تفهم المعاني حتى تفهم هذه الكلمات القرآنية الجميلة في هذه المعاني. يعني كان يمكن أن يقول المرء في هذه الآية الله تعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم قل إن ولي الله يعني ناصري ومؤيدي وهو يتولى الصالحين. هذا تفسير الآيات. إذا قرأت أي حتى لا تفسير جدا. إن ناصري الله تعالى وهو يتولى الصالحين إذا صلح المؤمنون فإن الله تعالى ينصرهم. هذا التفسير الذي تتحدث عنه الآية. أما التفسير دقيق بعض الشيء بمعاني القرآن بكلمات الله تعالى التي لها المعاني التي ينبغي أن يتفهمها المؤمنون، أن يتدبرها الواعون المتأملون المتفكرون في كلام الله تعالى، نفهم هذه المعاني. الآية بقية الآية الأولى قالت قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون، ثم قال إن ولي الله، يعني هذا المعنى التالي والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصرتهم. يقول هذا من المأمور بقول، يعني أن الله تعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني جميعا، كل الكفر من أولهم إلى آخرهم يدعو شركاءهم ليأتوا ليؤذيهم النبي صلى الله عليه وسلم ويكيدوه بغير أن ينظروه. المتذكر في قصة هود، حد ذكر قصة هود؟ هذه الآية تشبه قصة هود بالضبط. لما قال هود لقومه هذا المعنى الذي ذكرناه في الآية، ثم كيدوني فلا تنظرون. النبي صلى الله عليه وسلم وقف كذلك وحده أمام المشركين جميعا في هذه الآية من آيات النازلة في مكة المكرمة، وقال لهم قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. ما الذي جعله واثقا هذه الثقة وجعله متأكدا تمام التأكد أن الله تعالى سينصره؟ قال إن وليي الله. فكانت هذه الجملة تعليلا للجملة التي قبلها، تعليلا لا تعليلا، أنهم لن يستطيعوا أن يصلوا إليه، ولن يستطيعوا أن يكيدوه، ولن يستطيعوا أن يهزموه، ولن يستطيعوا له صلى الله عليه وسلم أي ضرر. لماذا؟ قال لأن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. والمعنى الذي يقوله هنا الشيخ، نتأمل بقى المعنى، يقول الشيخ هذا من المأمور بقوله، وفصلت هذه الجملة عن الجملة التي هذه الجملة عن جملة ادعوا شركاءكم لوقوعها موقع العلة، لأن هذه الآية إن ولي الله وقعت موقع العلة من قوله ادعوا شركاءكم. وهذه العلة في هذه الدعوة التي يعجزهم بها النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن ولي الله. لذلك يقول موقع العلة لمضمون التحدي في قوله ادعوا شركاءكم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وقف منهم موقف المتحدي وقال لهم ادعوا شركاءكم وكيدوني وحاربوني وحاولوا ان تقتلوني وكل شيء، لن تستطيعوا ولن تنتصروا. لماذا؟ لان ولي الله ناصري الله تعالى وهو يتولى الصالحين، لان حافظي هو الله تعالى، لان كاتبي هو الله تعالى، لان المدافع عني هو الله تعالى. ذلك يقول الذي سيتحقق عجزهم عن كيدي، فهذا يقول في هذا القول تعليلا لعدم الاكتراث بتألمهم عليه، يعني إن ولي الله تعليل لقوله لعدم الاكتراث بهم صلى الله عليه وسلم، أنهم غير مكترث بهم ولا مبال بهم ولا بتألبهم ولا بجمعهم ضده صلى الله عليه وسلم ولا بوقوفهم جميعا ليكيدوه صلوات الله وسلامه عليه. يقول فهذا تعليلا لعدم الاكتراث بتألبهم عليه واستنصارهم بشركائهم ولثقته بأنه منتصر عليه، بما دل عليه الأمر والنهي التعجيزيان والتأكيد لرد الإنكار. لو الأمر ذا هنا إيه؟ يقول بقى ترتيب الكلام مرة أخرى، ترتيب الكلام قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون، والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. ده ترتيب الكلام، ولكن دخلت الجملة في النص إن ولي الله لتبين العلة في تعجيزهم وتحديهم وعدم اشتراكه بهم صلى الله عليه وسلم ولا بتألبهم ولا باستنصارهم بشركائهم ولو اجتمعوا عليه جميعا الانس والجن. جاءت هذه الآية إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. هذه الآية جاءت في موضع الايه؟ في موضع التعليل لهذا الايه؟ لهذا التحدي الذي تحداهم به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بين لهم هذا القول وهو ان الجمله دخلت في النص وقال الامر والنهي تعجيز، يعني تعجيز لا يستطيعون نصركم ولا انفسهم ينصرون هؤلاء. لماذا؟ لان ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، والولي هو الناصر والكافي كما تقدم. واسمع هذا الترتيب ولا هذا الاسلوب الوارد في قوله واجراء الصفه باسم الله بالموصوليه، عشان ده بيقرا في الكتب يفهم شويه هذا الكلام. واجراء الصفه باسم الله تعالى بالموصوليه لما تدل عليه الصله من علاقات الولايه، فان انزال الكتاب عليه وهو امي دليل اصطفائه وتوليه صلى الله عليه وسلم. يعني ايه؟ يعني في هذه الآية قال تعالى إن ولي الله الذي نزل الكتاب، لم يقل إن ولي الله القوي القاهر مثلا أو رب السماوات والأرض أو خالق السماوات والأرض، وإنما قال إن ولي الله الذي نزل الكتاب. لماذا نزل الكتاب بالذات؟ قال في هذا المعنى لأنه لما تدل عليه الصلة هذه من علاقة الولاية بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ربه. يعني إن الذي نزل علي الكتاب جل بتنزيله الكتاب علي، هذا الكتاب الذي سمعتموه والذي تحداكم ولم تستطيعوا أن تأتوا بمثله هو الذي نزله علي، وأنا أمي دليل على اصطفائه بي وولايته بي. وهذا التعبير بالذات، لماذا قال إن ولي الله الذي نزل الكتاب؟ لأنه تنزيل الكتاب دليل اصطفاء النبي صلى الله عليه وسلم من بين البشر ودليل اصطفائه، فدل ذلك على ولاية الله له سبحانه وتعالى وعلى اصطفائه من بين الناس. لذلك عبر بهذه الموصولية لتدله على علاقة الولاية بين الله تعالى وبين النبي صلى الله عليه وسلم. لو قال إن ولي الله الذي خلق السماوات والأرض لم يكن في هذا إظهار لهذه الولاية بين النبي وبين الله تعالى، ولا لهذا الاستفاء ولا لهذا الاشتفاء الذي تدل عليه الذي نزل علي الكتاب، يعني الذي اصطفاني بإنزال الكتاب علي هو ولي، لأن إنزال الكتاب دليل هذه الولاية. والتعريف في الكتاب الذي نزل الكتاب يعني للعهد، يعني الكتاب الذي عهدتموه القرآن الكريم وسمعتموه وعجزتم عن معارضته وهو الكتاب المبارك القرآن الكريم. الكلام ماشي مفهوم شوية؟ مفهوم شوية الكلام؟ نكمل؟ في حد مش فاهم حاجة؟ حد تاني مش فاهم؟ كله مش فاهم؟ لا انت قاعد تشرب وتلعب مش فاهم ايه؟ بعد ما تشرب وتتمزج وقاعد تتمزج في الميه بتاعتك، ما انت تقول لي مش فاهم؟ اقول له ايه بقى؟ وجملة وهو يتولى الصالحين، هي جملة بقى تنفع الغلابة من مساكين من أمثالنا، يقول وهي جملة معترضة، الله هنا سماها اعتراضية، في البلاغة يقال في هذه الجملة إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. يقول ومجيء المثنى فعلا مضارعا لقصد الدلالة على استمرار هذا التولي وتجدده. والفعل المضارع يعني نحفظها دي عشان عندما تصادفنا في الكلام يفيد التجدد مع الاستمرار، التجدد مع الايه؟ مع الاستمرار. فعندما يقول وهو يتولى الصالحين فهذا دليل على تجدد هذه الولاية من الله تبارك وتعالى وعلى استمرارها، للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه إشارة جميلة لأن هذه الولاية متجددة لأتباع النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول، وفيه دلالة على استمرار هذا التولي وتجدده وأنه سنة إلهية، فكما يتولى النبي صلى الله عليه وسلم الرب جل وعلا يعني يتولى المؤمنين أيضا. وهذه إشارة للمسلمين المستقيمين على صراط النبي صلى الله عليه وسلم بأن ينصرهم كما نصر أولياءه ونبيه صلى الله عليه وسلم. مفهوما هذه؟ وعندما قال وهو يتولى الصالحين دل على أنه كلما وجد صالحون تولاه سبحانه وتعالى، ومعنى ذلك أن هؤلاء الصالحين الذين يتولاهم إنما يتولاهم كما تولى النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى ذلك أنه إذا تحقق بوجود هؤلاء المستقيمين على سنته الصالحين السائرين على دربه صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى ينصرهم ويتولاهم كما نصر نبيه وأولياءه صلى الله عليه كما نصر نبيه وأولياءه سبحانه وتعالى. فهذه بشارة للمؤمنين إذن أنهم إن استقاموا على صراط النبي صلى الله عليه وسلم وصاروا من الصالحين من أوليائه على درب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فتلك إشارة لهم أن يكون الله تعالى وليهم يعني ناصرهم مهما قام لهم من هؤلاء الكفرة، ومهما اجتمعت عليهم الأمم، ومهما تألبت عليهم الأمم، ومهما تكالبت عليهم عناصر الشر في أي زمان وفي أي مكان، كلما وجد هؤلاء وجد نصر الله تعالى. لذلك هذه المسألة تهم المؤمنين اليوم، لماذا ارتفعت عنهم ولاية الله تعالى؟ لأنهم لا يستحقون هذه البشارة التي بشرهم بها الله تبارك وتعالى، لأنهم غير سائرين على درب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم غير مستقيمين على طريقه صلوات الله وسلامه عليه. لو كانوا كذلك فإنهم كانوا يقولون بلسان وقال ولسان حال كما قال الله تعالى للنبي، قل لهم ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون إن الذين تدعون من دونه كما يقول الذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. وقاموا بهذا التحدي وهذا الإعجاز لهؤلاء الكفرة لأن وليهم الله جل وعلا. فهمت هذه الآية؟ أي فهم المقصود والمطلوب منها لهؤلاء الصالحين الذين ينتسبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم اليوم؟ فهم المقصود والمتوجه عليهم؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. أي نستكمل آية تشبه تعلق بنا نحن لنعود بعد ذلك إلى الله تعالى، أن الله تعالى أن يأخذ بأيدينا قلوبنا إليه. يقول قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هذه الآية جاءت بعد قوله تعالى إن تصلك حسنة تسؤهم وإن تصلك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. نعم، هذه الآية في سورة التوبة. مش حافظ الآيات. لا تفضل. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قد يسأل السائل من السؤال الآتي دوت، فإنه قد نزل على النبي صلى الله عليه وسلم تلك الذي أصابه وأصاب أصحابه من هؤلاء الكفرة المشركين، وإن كانت العاقبة في النهاية للنبي صلى الله عليه وسلم وللمتقين، والعاقبة للمتقين النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم ومن كان على دربهم إلى يوم يبعثون، أن العاقبة لهم حتى لو نال منهم عدوهم شيئا فإن العاقبة في النهاية لهم. اسمع هذا التفسير، يقول هذا تلقين جواب تلقين جواب لقولهم قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولى وهم فرحون. يعني لما قال إن تصبت حسنة تسؤه، أليس كذلك؟ إن تصبت، وهذه مسألة مهمة يعلمها المؤمنون اليوم، أنه كل أحد في هذه الحياة الدنيا من غير المؤمنين، إن أصاب المؤمنين حسنة فآتهم، يعني لا يفرحون أبدا للمؤمنين بأن ينصروا، أن يرتفعوا، أن يحدث لهم خير، أو أن يكونوا في حال حسنة، لا. تسوءه المشركين والمنافقين وأهل الكتاب، كل هؤلاء يسوءهم أن يروا المسلمين في حسن. لذلك آية آل عمران تقول إن تمسسك حسنة تسوءهم، يعني إن تأتيك حسنة مجرد نفس، يعني حسنة صغيرة للغاية، مجرد نفس ليست متمكنة ولا كبيرة ولا عظيمة من الحسنات الضخمة في الدنيا، تسوءهم حتى لا يظن ولا ينتظر المؤمنون من أهل الكتاب ولا المشركين ولا الكفر ولا غيرهم، لا ينتظرون منهم حسن الظن بهم ولا ينتظرون لهم أنهم يودون لهم الخير، لا يودون لهم شيئا من ذلك أبدا. دعنا من هذه الآية المتعلقة بنا، هي قولنا هو مولانا. انظر إلى الكلام، يقول بقى لما قال هؤلاء المجرمون إن تصبت حسنة تسؤهم وإن تصبت مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولى وهم فرحون. أين ذلة المنافقين؟ يتولى وهم فرحون بما أصاب النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم من المصائب التي تمسهم في مالهم في أولادهم في أنفسهم، أليس كذلك؟ يقول فلما قالوا ذلك الله تعالى لقن النبي والمؤمنين أن يقولوا لهم ولا يصيبنا، والله قال لهم كلهم هؤلاء المجرمين الذين يفرحون في مصيبة المؤمنين ويحزنون إن أصابهم خير، قل لهم لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. يقول لهم اسمع الكلام، هذا تلقين جواب لقولهم قد أخذنا أمرنا من قبل، الحمد لله ما كناش معهم لما نزلت عليهم المصيبة، يعني لأنهم يقولون ذلك. المنبئ هذا القول قد أخذنا أمرنا من قبل، منبئ عن صلاحهم بالمصيبة التي نزلت بالمسلمين، بما ينال المسلمين من مصيبة. الله تعالى يلقن النبي وأصحابه أن يقولوا لا يكن لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. لماذا؟ قال ليثبت عليهم عدم اكتراث المسلمين بالمصيبة التي نزلت، لا لن تهمهم هذه المصيبة ولن يتأثروا بها ولن يحزنوا لها ولن تكن سبب يأسهم ولا قنوطهم ولا سبب دوام آلامهم وأوجاعهم، لا. ما الله تعالى قال له قول لهم بقى، بل هم فرحانين، ما معنى الكلام بالبلد بقى، فهم فرحانين بنزول المصيبة علينا؟ لا، احنا مش زعلانين من المصيبة، لأن إشعار هؤلاء الكفرة أننا لسنا حزانا من نزول المصائب علينا يرفع فرحهم الذي فرحوه لما يعرف إن لما تجيلك مصيبة، هو يفرح لما تجيلك المصيبة، لما يعرف إن أنت مش زعلان ولا حزنان ولا حاجة ولا حزين ولا جاتك مصيبة ولم يحزن ولم يتضايق، يزول فرحه الذي كان يفرحه بمصيبتك التي أتت. لذلك قالها الله لهم كلهم، لا احنا مش زعلانين ولا حاجة. طب لماذا؟ اسمع الكلام، قال وانتفاع حزنهم عليها لأنهم يعلمون أي المسلمين أن ما أصابهم ما كان إلا بتقدير الله لمصلحة المسلمين في ذلك. وقد يسأل سائل أين في الآية ما يدل على مصلحة المسلمين في هذه المصيبة؟ أن نفهم بقى القرآن وتلكيه الجميل ومعانيه. يقول فهو نفع محض، إيه الدليل على هذا النفع المحض الذي نزل بالمسلمين في هذه المصيبة؟ يقول كما تدل عليه تعدية فعل كتب باللام المؤذنة بأنه كتب ذلك لنفعهم. قد فهم معناه إيه؟ لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. كتب هنا بمعنى صورة عربية تعدد بالله، فممكن تتعدد إيه تبقى وحشة بقى؟ علينا وكتب علينا غير كتب لنا مش كده؟ ولما نقول كتب لنا دل على ان التعبير هنا ايه؟ لنفعه، كتبها له فدلت على النفع ولم تدل على العكس. احد واخد باله في النهي يقول ايه؟ كتب الله لنا، فدلت تعديه الفعل كتب بالله على انه كتب لهم لا عليهم، كتب لهم اي لنفعهم لمصلحتهم العاجله والاجله. فتلك المصيبه التي فرح بها المنافقون والكافرون كلهم لنزولها بالمسلمين، اذا المسلمين يواجهونها بعدم الاكتراث بها وبعدم الحزن من نزولها، ويقولون لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، لأن الله لا يكتب لنا إلا لمصلحتنا في العاجل والآجل سبحانه وتعالى، فهي مصلحة ومنفعة محضة من الله جل وعلا. فارفع هذا الحزن النازل عليهم ليرفع الفرح من هؤلاء الكفرة على مصيبة المسلمين، ويضع بدلا منه الحزن على أنهم قد رأوا المسلمين في هذا الثبات وفي هذا الموقع الحسن من مقابلة الشدائد لهذه الروح التي أمرهم الله تعالى بها. منظر يقول وموقع هذا الجواب وهو كم يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وأن العدو يفرح بمصاب عدوه لأنه ينكد عدوه ويحزنه. فإذا علم هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحزن مما أصابه زال فرحه. هذه الأولى، وهي في هذه الآية تعليم آخر للمسلمين التخلق بهذا الخلق. هذا هي الخلق، يقول وهو أنهم أي المؤمنون أي المؤمنين فالكسالى أمثالنا يعني يتعلمون هذا الأمر اللي هم الخائفين المستجيفين في هذه الأزمان، يتعلموا ذلك وأن يتعبدوا الله تعالى به، وأن يكون ذلك من فضلهم من حظهم من الله الولي سبحانه وتعالى. يقول وهو ألا يحزنوا لما يصيبه لئلا يهنوا وتذهب قوتهم، كما قال تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فهم هذا التخلق بهذا الخلق في هذا المعنى؟ لا، إن كنتم مؤمنين بالمين، إن كنتم مؤمنين بالمين، لا للمؤمنين جميعا، لأنه يقول إيه؟ وفيه تعليم للمسلمين جميعا أن يتخلقوا بهذا الخلق، وهو ألا يحزنوا لما يصيبهم لئلا يهنوا وتذهب قوتهم، كما قال تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن أنفسكم قرح فقد مس القوم قرحا مثله. وأن يتعلموا كذلك أن يرضوا بما قدر أو بما قدر الله لهم، وأن يرجو رضا ربه سبحانه وتعالى. لماذا؟ قال لأنهم في النهاية واثقون أن الله جل وعلا يريد أن ينصر دينهم. لماذا في النهاية ذهب حزنهم وآلامهم، وفي نفس الوقت كذلك كما ذكرنا من التخلق بهذا الخلق قوله أن يرضوا بما قدر الله تعالى لهم. لماذا؟ قال لأنهم واثقون أن الله يريد أن ينصر دينه، لا يريد أن يخذل دينه ولا أن يهزم دينه سبحانه وتعالى، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وجاء موضع الكلام وهو المهم في قوله هو مولانا لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. هو مولانا كتب لنا لنفعنا من الذي كتب لنا؟ مولانا سبحانه وتعالى. القرآن يكتب لنا سبحانه وتعالى ما يفضح المسلمين ويفضح الإسلام ويخذل دينه ويطع في دينه الخسارة والهزيمة والنكران. المولى يكتب لعبيده وجنوده، يكتب لهم ما يكون سبب النصر ويكتب لهم ما يكون سبب رفعتهم وسبب ثناء الناس عليهم، أو يكتب لهم ما يفضحهم فيبين أنه ليس مولاهم. لذلك لما قال هو مولانا، اسمع الآية، يقول جملة هو مولانا، إما أن تكون معترضة في موضع الحاج مسلم جلالة، يقول لا ينفقنا إلا ما قدره لنا مولانا سبحانه وتعالى، ولنا الرجاء في أنه لا يكتب لنا مولانا يعني ناصرنا وحافظنا وربنا وإلهنا سبحانه وتعالى، يقول لا يكتب لنا إلا ما فيه خيرنا العادل والآدل، لأن المولى لا يرضى لمولاه الخزي. واضح؟ لما قال هو مولانا، انت ترى تظن ان مولاك لو كان الاب، ما هي الاب دي لو كان الاب هو مولاك، وهو من معاني المولى والخليفه والناصر والناصر وكذلك الكافي، ترى مولاك سيدك وملكك والهك، تراه يكتب لك ما يكون سبب هزيمتك واظهار صورته امام هؤلاء بانه يترك عبيده وأنه لا ينصرهم وأنه لا يقف لهم، تراه كذلك. وهذه يعني هذه الآية بالذات فيها هذا الحظ من حظوظ الولي، وفيها التعبد بهذا الاسم من أسمائه سبحانه وتعالى حسن الولي والمولى، كما ذكرنا حظه أن يفهم هذه الأمور التي أشرنا إليها، وهي ترك الحزن والرضا والتخلق بهذه الأخلاق التي ذكرها المولى سبحانه وتعالى، وكذلك الثقة في الله تعالى أنه ينصر دينه، وكذلك الرجاء في مولاهم جل وعلا ألا يخذلهم وألا يخزيهم، وكذلك أنهم يثقون في الله جل وعلا أنه يريد نصر دينه سبحانه وتعالى، وأن كل ما يحدث إذن مما يخالف ذلك إنما يقع عليهم بسبب تقصيرهم في أن يكونوا أولياء لله، لأنهم لو كانوا كذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فهم كده؟ نجيب آية تانية على هذا السياق، على هذا النمط شوية، الناس تفهم هذه الآيات. هذه الآية التي قال فيها هي من أرض الآيات لأهل الإيمان، وهي قوله تعالى ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. ذلك بأن الله لا شك أن المرء لا بد أن يأخذ كما ذكرنا باله ولا حذره ولا أن ينظر متأملا متفكرا في كلام الله تعالى عندما يقول ذلك. ما هي ذلك؟ أي الإشارة إلى هذا المعنى؟ يقول الإشارة في قوله ذلك الوجه الذي تقدم في قوله ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم. نفس الواجه يقول ذلك بأن الذين كفروا، يقول هذا تبيين، ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، يقول هذا تبيين السبب الأصيل في إضلال أعمال الكافرين وإصلاح دار المؤمنين. والإتيان باسم الإشارة لتمييز المشار إليه أكملة إيه تمييز وتنويها بشأنه. وعندما يقول ذلك لأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، ليميز السبب الذي كان بسببه ضل الكفرة وصار أعمالهم باطلة، ويميز كذلك السبب الذي به انتصر منهم. ولذلك يقول هنا هو تبيين السبب الأصيل في الإضلال لأعمال الكافرين وإصلاح دار المؤمنين في قوله يهديهم ويصلح بالهم، ويبين هذا السبب الأصيل في هذه المسألة. وهنا أتى باسم الإشارة ليميز هذا السبب تمييزا كما يقول كاملا، ولينوه هذا السبب، يعني عايز كأنه يريد أن يعطيك إشارة كبيرة تبين لك هذه القيمة العظيمة لهذا المشار إليه، لهذا المشار إليه الذي ذكره. لذلك جاء هنا قال ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا، ليميز لك هذا الأمر تمييزا كاملا، أن يميز لك أن الله مولى الذين آمنوا، وليميز لك أن الكافرين لا مولى لهم، ولينوه بشأن هذه الولاية العظيمة لله تعالى. ذلك ليس أسماء الإشارة كده اللي يعرف بها لغة عربية واللي يعرف بلغة واللي يعرف حاجة، هذا إيه المعنى ذلك؟ ونقول لك إيه ذلك الشخص، يعني كأنك تريد أن تميزه عن غيره. لا مش ده، لا ذلك، ذلك هذا عازم هو ذات عينه، يعني إذا تمييز له أكمل تمييز. وهذا المعنى يريد أن يميزه الله لك تمييزا كاملا، وهو أنه مولى الذين آمنوا. وبعدين قال وفي نفس الوقت عندما تقول ذلك للبعيد فهذه إشارة للرفعة، لرفعة مكان هذا الشخص الذي تشير إليه الإشارة كما يقال لبعد المكان، يعني لعلو المكان. فيقول تنويها بشأن هذه المسألة، فهي تنويز لها وتنويه بشأنها ورفعة لقدرها وعلو منزلتها، وهي أن الله مولى الذين آمنوا. نكمل الكلام. يقول وفي الإشارة هنا عندنا كذلك منصرف إلى ما قبله غير الإشارة اللي احنا بنبينها هنا في ذلك لأن الله مولى الذين آمنوا. يقول الشيخ في أمانه تاني أن اسم الإشارة منصرف إلى مضمون قوله والكافرين أمثالها، بتأويل ذلك المذكور لأنه يتضمن وعيدا للمشركين بالتدمير وفي تدميرهم انتصار للمؤمنين، فأفاد أن ما توعدهم الله تعالى به مصدق على أن الله نصير المؤمنين الذين آمنوا، وهو المقصود من التعليل أو بعده تكميل. يعني ملخص هذا الكلام أن ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا، يعني نقول ذلك في الإشارة الأولى. الإشارة الثانية، الإشارة الثانية التي نتحدث عنها التي أشار إليها المولى في هذه الآية، أشار إلى ما قبل هذا الكلام. تدري اللي بقى قبل هذا الكلام؟ يقوله وللكافرين أمثالها، لأنه يتضمن وعيدا للمشركين بالتدمير. لما قال وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا، فهذا يتضمن وعيدا من الله تعالى للمشركين بأن يدمرهم. المشركين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم. إذا هذا خطاب للمشركين أهل مكة. وبعدين قال وللكافرين من أهل مكة هؤلاء أمثالها، يعني لهم تدمير مش هذا التدمير الذي سيحدث لهم. لماذا؟ لأن الله مولى الذين كفروا، لأن الله مولى الذين آمنوا، وأن هؤلاء الكافرين الذين سيحدث لهم هذا الوعيد الشديد لا مولى له، وأن تدمير هؤلاء المشركين معناه نصر هؤلاء المؤمنين، أن الله تعالى ينصرهم، يعني أن الله تعالى يعلي كلمته وهو المقصود من التعليق. الأسنان كده قريبة مش قريبة، بعيدة شوية، يعني مختصر هذا الكلام، ذلك بأن الله مولى الذين كفروا. أما ذلك هنا فهذه الآية تشير إليه، إلى مضمون قوله وللكافرين أمثالها. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، يعني هو الله تعالى مولى المؤمنين. طيب مولى المؤمنين يعني ايه؟ يعني ناصر المؤمنين. يعني ايه ناصر المؤمنين؟ يعني هيدمر المشركين. يعني ايه هيدمر المشركين؟ يعني هيكتفين عن سيرها عندما يدمر المشركين. معنى ذلك انه نصر المؤمنين، ومعنى ذلك انه ما نصرهم الا بولايته لهم سبحانه وتعالى. اذا هؤلاء المؤمنين، ان هؤلاء المؤمنين الذين تولاهم الله تبارك وتعالى هو ناصره سبحانه وتعالى بتدميره لهؤلاء المشركين، لأن هؤلاء المشركين لا ناصر لهم لا مولى لهم كما ذكر الله تبارك وتعالى، وأن الله تعالى سيهزمهم ويهلكهم ويدمرهم، وأن الله تعالى بذلك يكون قد نصر المؤمنين لأنه مولى هؤلاء المؤمنين ناصرهم سبحانه وتعالى وهازم هؤلاء المشركين الكفر. نعم، أهو نفهم الكلام على بعض، سيبنا من جمل دي كلها. يقول والمعنى أن الله ينصر الذين ينصرون دينهم وهم الذين آمنوا، وأن الله لا ينصر الذين كفروا وأشركوا معه في إلهيته. فإذا كان الله تعالى لا ينصرهم، يعني لا ينصر الذين كفروا، فلا يجدون نصيرا، لأنه لا يستطيع أحد أن ينصرهم على الله. فقوله أن الكافرين لا مولى لهم أفاد شيئين، أن الله لا ينصرهم، وأنه إذا لم ينصرهم فلا ناصر لهم. إذا لم معنى وملخص هذه الآية الكريمة في جزئيتين. الجزئية الأولى أن الله مولى الذين آمنوا، يعني أن الله ينصر الذين آمنوا. لماذا؟ لأنهم ينصرون دينه سبحانه وتعالى، فإن نصروا دينه نصرهم. كيف؟ قال كما دمر المشركين من قبل، فللكافرين هؤلاء أمثال هذا التدمير، ويدمرهم الله تعالى للمؤمنين. لماذا؟ لأنهم أي هؤلاء المؤمنين يستحقون هذا النصر من الله تعالى، لأنهم ينصرون دينه. فإذا نصروا دينهم، دينه سبحانه وتعالى كان مولاهم، فإذا كان مولاهم نصرهم على الكفار، وإذا كان مولاهم فإنه ليس مولى للكافرين، وإذا لم يكن مولى للكافرين فإن الكافرين سيهزمون، لأنهم لا مولى لهم يستطيع أن ينصرهم أمام الله تعالى. يا رب تكون فهم. وإذا هذا ملخص الكلام معنا بقى، ملخصه أن هؤلاء ملخصه أن وملخص هذا الكلام أن هؤلاء المؤمنون الذين ينتظرون نصر الله في هذه الأيام السيئة، تلك الأيام التي قد تكلم عليهم المشركون من كل مكان، المشركون أهل الكتاب واليهود والملحدون كل أحد في هذه الدنيا لا يعبأ بالمسلمين شيئا، لأنهم خذلوا دين الله. لذلك لما قال الحق في الآيات السابقة إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، لو تذكرون لسه ذكري له الإشارة في قوله ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم. وهي دي بقى مسألة تفرق بقى عن أمة النبي صلى الله عليه وسلم عن بقية الأمم السالفة. الأمم السالفة ماذا فعل الله تعالى بهم؟ قال دمر الله عليهم مسحهم. لم يكن للمؤمنين في تدميرهم، في تدمير هذه الأمة، لم يكن لهم سبب ولم يكن لهم وسيلة، يعني لم يقوموا بمهاجمة المشركين وقتالهم وكذا، لا، وإنما هؤلاء المشركون قد دمرهم الله تعالى لإيمان النبي ومن آمن معه من المؤمنين. ها في قصة نوح وقصة هود وقصة صالح وقصة شعيب وقصة فرعون، دمرهم الله تعالى جميع للمؤمنين بغير دفع من المؤمنين وبغير قتال من المؤمنين وبغير وسيلة من المؤمنين. أما أهل الإيمان هنا في هذه الآية بالذات المسلمين اللهم ربنا إيه ولو شاء الله لانتصر منهم كما سبق لهؤلاء، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. وليه؟ قال والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم فيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. لذلك وجدنا الله تعالى نصر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء الأسباب على المسببات أو العكس، بنى هذه النتائج على هذه الأسباب، يعني بمواجهة المسلمين للمشركين وقتالهم في بدر وفي أحد وفي الخندق وفي حنين، وساعدهم ربهم بأنزل جنودا لم يروها وعذب الذين كفروا سبحانه وتعالى، ونصر المؤمنين كما قال من ترتيب المسببات على أسبابها. قال لماذا؟ قال ليظهر هؤلاء ليتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين كما قال والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. تركهم إذن ليأخذوا بهذه الأسباب ويواجهوا ليتخذ منهم شهداء سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت إن نصروا دينهم نصرهم سبحانه وتعالى مع هذه الأسباب الضعيفة، وإن لم ينصروا دينهم أيضا سينصر دينه هو سبحانه وتعالى وللكافرين أمثالها. وإن خذلوا دينهم خذلهم، وإن نصروا دينهم نصرهم سبحانه وتعالى، إن خذلوا دينهم استبدلهم بغيرهم ولا يضره شيئا والله على كل شيء قدير. لذلك هذه الآيات من الآيات المهمة. لماذا نصرهم؟ لأنه مولاهم، وهو مولى الذين آمنوا إن أولياؤه إلا المتقي إلا وإن أولياؤه إلا المتقون والله ولي المؤمنين سبحانه وتعالى. فعندما يتولى المؤمنون ربهم يتولاهم ربهم فينصرهم، فإن نصروا دينه نصرهم حالة إذ لا يكون للكافرين مولى فيكون سبب هزيمتهم، لأنه لا يستطيع مولا أن يقف أمام الله تعالى حال هزيمته للمشركين. يا رب فهم هذا الكلام فهم. لذلك يقوله وأن الكافرين لا مولى لهم أفاد شيئين، أن الله لا ينصرهم لا ينصر الكافرين، وأنه إذا لم ينصرهم فلا ناصر لهم سبحانه وتعالى، لأنه لا يستطيع أحد أن ينصرهم على الله جل وعلا، وإنما ينتصرون أي هؤلاء المشركون ينتصرون على المسلمين، لأن المسلمين قد ارتفعت ولاية الله عنهم فقط. هذا هو السبب الحزين الذي ينبغي أن يسارع المسلمون اليوم بتلافيه وينفضوا عن أكتافهم هذه المعاصي والذنوب والسيئات، وذلك الكسل والوهم وحب الدنيا وكراهيه الموت، ويرفعوا عن تواهلهم هذه الغفله التي وقعوا فيها وتلك الجنايات التي جنوها في حق دين الله تعالى، وهذا الزهد في الاخره والاقبال على الدنيا والركون الى شهواتها، حتى يعود أولياء لله تعالى يستحقون نصر الله جل وعلا، وحينئذ لا ينتصر المشركون عليهم أبدا. وقد يقول قائل في نهاية الكلام إثبات الولي المشركين وارد في قوله تعالى ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، بعد أن قال جل وعلا ثم يقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فبينا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون إلى قوله ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. هذا المولى هنا الحق يعني المالك الرب سبحانه وتعالى، ليس بمعنى الناصر وليس بمعنى الدافع وليس بمعنى الحافظ والكفيل سبحانه وتعالى. هذه الآيات عندما يسمع المرء قول الله تعالى ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، يقول يتشوف السامع إلى أن نجد إجابة هذا السؤال. نقول لما تشوف السامع إلى تعرف آثار الولاية جاءت الآية استئنافا بيانيا لجواب السؤال إلى الذي يخطره ذلك السامع أن الله ولي، لأن الله ولي الذين آمنوا، فيسأل عن حال المؤمنين في الآخرة وعن نفس الكافرين في الدنيا. يسأل سؤال، طب ما الله تعالى مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، فما هي الحال المترتبة على ذلك إذن؟ ما هي هذه الحال التي تترتب على ذلك؟ في هذا السؤال جاءت هذه الحال ليقول الله تعالى فيها إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحت الأنهار الذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. إذا سأل السائل عن حال المؤمنين وعما فيه الكافرون اليوم يأتي هذا الجواب من الله جل وعلا ليزيل عنه هذه الشبهة وليبين له عاقبة الولاية التي ذكرها الله تعالى وأعدها لأوليائه المتقين. فيقول فبين الله أن من ولايته للمؤمنين أن يعطيهم النعيم الخالق بعد النصر في الدنيا، وأن ما أعطاه الله تعالى للكافرين في الدنيا لا عبرة به لأنهم مسلوبون من فهم الإيمان أنهم غير مؤمنين، فحظهم من الدنيا أكل وتمتع كحظ الأنعام، يعني لا يعبر المرء به ولا يهول هذا الأمر ولا ينفيه أبدا ولا يتمنى مثله لأنهم كالأنعام كما ذكر الله تبارك وتعالى يأكلون كما تأكل الأنعام هذا في الدنيا، والنار مثوى لهم، والنار مكانهم الذي يكون فيه يعني مكان إقامتهم الدائمة، ليدل على تمكنهم من هذه الإقامة في هذا السوء أبد الآبدين. لذلك يقول وهذا مثل قوله تعالى لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. وقد ورد أن الله مولى الذين آمنوا في أصحاب الحالات التي مرت بالمؤمنين ولم يمض عليها مثلها وهو في غزوة أحد. وقف أبو سفيان قائد جيش المشركين في أحد يقول للمسلمين هل فيكم فلان وفلان وفلان على النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر؟ فلما سكت المسلمون لم يجيبوه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجيبوه، فسكتوا. فقال أما هؤلاء فقد كفتموهم. فاغتاظ عمر وقال لقد أبقى الله لك ما يسوؤك، هؤلاء أحياء يسمعون. ثم غدا أبو سفيان وهو يقول يوما بيوم بدر والحرب شجار أما إنكم ستجدون مثلة لم آمر بها ولم تسؤموا. ثم ذهب يرتجد ويقول أعلو هبل أعلو هبل، يعني يرفع من مكانة هذا الصنم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوه؟ قال وماذا نقول يا رسول الله؟ قال قولوا الله أعلى وأجل. ثم قال أبو سفيان لنا العزة صنم آخر، لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبون؟ قال وماذا نقول؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم.